بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في قصة موسى مع فرعون، وقد مر معنا بالأمس بعضا من مناظرة موسى لفرعون وتكبر فرعون وعتوه. ولهذا يقول ابن كثير: لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه، وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال. يعني قام عليه الحجة بالنقل والعقل، ولكنه جاحد مكابر قد عقد قلبه على عدم الإيمان بموسى مهما كان ذلك. فقال عندها فرعون، وقبلها قال الله عز وجل: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فعند ذلك ما استسلم فرعون لهذه الحجج والبينات والدلائل الواضحات. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأنه ادعى الربوبية عدو الله، فقال: أنا ربكم الأعلى. وهنا تهدد موسى أمام قومه وملئه: لئن اتخذت إلها غيري، وهو يعلم أنه يدعوه إلى الله، ومر في الآيات السابقات أنه يقول رب العالمين هو الله، هو الذي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، هو ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ومع ذلك أنكر هذا فرعون وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لأسجننك، فأنا ربكم الأعلى. قال موسى عليه السلام: أولو جئتك بشيء مبين، يعني حتى لو أتيتك بشيء مبين، برهان وحجة بينة واضحة تدل على صدقي وعلى أني رسول رب العالمين وأن ربي وربك الله، قال له: فأتي بها إن كنت من الصادقين، ائتي بهذه الآية التي تقول إن كنت صادقا. وهذا يعني زيادة في طغيانه وعلوه واستكباره وظهوره أمام ملئه بتكذيب موسى: إن كنت من الصادقين، ائتي بها إن كنت صادقا، لكن أنت لست بصادق. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. أي قال ابن كثير: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، قال: أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج. وهذا أيضا سبق أن ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف حينما قال: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهنا قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأيضا ذكر الله جل وعلا أنه قال لموسى لما رجع مدين يعني أخبره بأن معه هاتين الآيتين. فلما قال جل وعلا في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأخبر في مقام آخر في سورة طه قال جل وعلا: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أرى الله جل وعلا الآيات التي أرسل بها موسى فكذب بها وأبى أن يؤمن ويتبع، المراد به فرعون، فأبى أن يؤمن ويتبع. فقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقد ذكر الله جل وعلا قصة موسى وفرعون في عدة سور لما فيها من العبر والعظة. قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ألقى موسى عصاه فهي ثعبان حية تسعى. قال: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده يعني أدخلها في جيبه كما في الآيات الأخرى ثم أخرجها وإذا هي بيضاء تتلألأ. قال ابن كثير: أي تتلألأ كقطعة القمر. فبادر فرعون لشقائه إلى التكذيب والعناد فقال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، أي فاضل بارع في السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. وهذا من شدة خبثه وعتوه وعناده، فإنه لما رأى هذه الآيات الدالة الواضحة أنكرها مباشرة وقال لقومه وملئه وأعيان قومه: إن هذا لساحر عليم. هذا ساحر عنده سحر كبير، هو عليم بالسحر متمكن منه، وهو بهذا يريد أن يخرجكم من أرضكم بهذا السحر. قال ابن كثير: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، يقصد موسى، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به. انظروا الأسلوب الخبيث كيف خوفهم وهيجهم وقال هذا نهاية الأمر، يريد يكثر أعوانه ويريد يسربكم ملككم وأرضكم ودياركم فأشيروا علي ماذا أصنع، كيف نقابل هذا الرجل ونمنعه من أن يأخذ بلادنا وأرضنا. قال له أتباعه لأنهم كانوا على ما هو عليه وكانوا مستسلمون له، قالوا: أرجه وأخاه. أرجه أي أخره من الإرجاء، أرجه فلان، ولكن الهاء للسكت، أرجه يعني أخره وأخاه حتى تجمع له مدائن مملكتك، حتى تأتي بالسحرة من كل مكان. ولهذا قال جل وعلا، قال في سورة طه قال قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وهو المراد هنا بقوله أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فقال له موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقد مر معنا تفسير هذه الآية وأن يوم الزينة يوم عيد لهم، يوم عيد يتزينون فيه ويلبسون أحسن ثيابهم فيجتمع الناس من كل مكان. قال فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، تولى وأعرض عن قبول الحق وأرسل في المدائن حاشرين يحشرون الناس ويجمعونهم، لأن الحشر هو الجمع. فاجتمع الناس، وهذا من إظهار الله جل وعلا لدينه، فإنه اجتمع الناس كلهم ليروا ظهور الحق على الباطل. قال جل وعلا في سورة الأعراف قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. وهنا قال جل وعلا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أيضا طلب من الناس، وقيل لهم هل أنتم مجتمعون، وهذا حظ وحث، أي اجتمعوا في يوم الزينة واحضروا المشهد العظيم والموقف العظيم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وهذا دليل على إصرارهم على الباطل. فإنهم يريدون اتباع السحرة ولا يريدون اتباع غيرهم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات ذكر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي هذه السورة، وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان، ما تواجها وتقابل إلا غلبه الإيمان. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تحيلا وأشدهم تحيلا في ذلك، وكان السحرة جمعا كثيرا وجما غفيرا، قيل كانوا 12,000 وقيل 15,000 وقيل 17,000 وقيل 19,000 وقيل 34,000 وقيل 80,000 وقيل غير ذلك، والله أعلم بعدتهم، لكن لا شك أنهم جمع كثير وعدد كبير. هذا غير الناس الذين حشروا وجمعوا ينظرون ماذا يصنع السحرة مع موسى. قال ابن إسحاق وكان قال ابن كثير قال ابن إسحاق وكان أمرهم راجعا إلى 4 منهم وهم رؤساؤهم، وهم ساتور وعازور وحطحط ويصفى، هكذا ذكر ابن كثير والله أعلم بأسمائهم. ثم قال ابن كثير واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم، فقال قائلهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى، بل الرعية على دين ملكهم. نعم، هم على دينه وعلى اعتقاده، ولهذا يقول الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كانوا ظالمين، كانوا مشاركين لرئيسهم ومقدمهم فرعون بضلاله ومعارضة الحق وتكذيب موسى. فلما جاء السحرة قال جل وعلا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لما جاءوا إلى مجلس فرعون وقد ضرب لهم وطاء فراشا وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليهم إن غلبوا أي هذا الذي جمعتنا من أجله. فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم أيضا في آية أخرى كما في سورة يونس، قال فلما جاء السحرة قال لهم موسى، لا غيرها، نعم في سورة طه ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، بقوله جل وعلا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقال أيضا في سورة الأعراف وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. فهنا قالوا ماذا؟ يعني عادوا إلى مناظرة موسى فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هنا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، لكن ذكر الله جل وعلا تفصيلا في غير هذا الموطن فقال جل وعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا في سورة طه. وقال أيضا في هذه في سورة الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فالحاصل أنهم لما بدأت المناظرة قالوا لموسى، ناظروا موسى قالوا تريد أن تلقي أنت، تبدأ أنت بإلقاء ما لديك أم نحن نبدأ بإلقاء ما لدينا؟ فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، لأن هذا أبلغ حينما يلقون سحرهم ويأتون بالسحر العظيم الكثير الذي يراه الناس ويخافون منه ويرون كثرته وقوته، ثم يأتي موسى ويقضي على باطلهم كله، هذا أقوى وأقوى في الحجة، فلا يقاومه شيء. ولهذا قالوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. طبعا الكلام هنا فيه اختصار، لكن في الآية الأخرى بيّن أنهم هم الذين طلبوا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، وهنا بيّن أن موسى هو الذي أمرهم بالإلقاء، وهذا كله حق، فإنهم أولا استشاروا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، فقال ألقوا، قال بل ألقوا، فأمرهم بذلك لكن بناء على طلبهم. وهنا قال قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، نعم قاله موسى جوابا لكلامهم وقولهم لما خيروه تلقي أنت أو نحن نلقي. قال جل وعلا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقوا ما عندهم من الحبال والعصي ليضللوا الناس، وظنا منهم لأنهم كانوا على الكفر في أول الأمر، ولهذا قال في آية أخرى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحر عظيم، للناس وذكر أيضا في آية أخرى أن موسى وجد في نفسه خوفا، وجد في نفسه خوفا مما فعل، قال جل وعلا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأى من السحر، وهذا دليل أن السحر له حقيقة وأنه يسحر الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وخوفوهم، فقال الله جل وعلا له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله أكبر، هذا نصرة الله جل وعلا لأوليائه في مواطن الخوف وفي هذا المقام العظيم. قال ابن كثير رحمه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، وقد اختصر هذا هاهنا، فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. إذن سحرهم كان من نوعين، حبال وعصي، وهذه الحبال والعصي انقلبت حيات تسعى تتحرك تموج، وهذا دليل أن السحر له حقيقة عند أهل السنة والجماعة. فأهل السنة أهل السنة والجماعة يقول نعم السحر له حقيقة وليس مجرد تمويه أو استخدام الحيل كما يقوله المنكرون للسحر. قال ابن كثير وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، قال وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا قالوا هذا بثواب فلان، هذا لا يجوز نغلبكم بعزة فلان أو لا، لا نغلبكم بعزة الله، لا يستعانوا إلا بالله، لا بأحد من المخلوقين، ولا يلهج إلا باسمه جل وعلا. قال ابن كثير: وقد ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال هاهنا: فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ومعنى تلقف يعني تخطف، تخطف، تتلقاه وتخطفه وتتبعه. سبحان الله. فإذا هي تلقف ما يأفكون أي تخطفه، تخطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا. نعم والله معجزة، سحر عظيم، 12,000 ساحر أو غيره كل جاء بسحر حبال وعصي ملأت الأرض تتحرك هنا وهنا، وتأتي حية واحدة عصا يلقيها موسى فتنقلب حية عظيمة تلقف كل هذه الحيات وهذه الحبال وهذه العصي تبتلعها كلها في بطنها. سبحان الله، معجزة. قال جل وعلا: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال ابن ثم قال ابن كثير، طبعا هذه في آية أخرى، ولا الآيات التي هنا: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف وتخطف ما يأفكون من الإفك، الكذب، سحر. فعند ذلك فألقي السحرة ساجدين. قال ابن كثير: وكان هذا أمرا عظيما جدا، يعني لقف تلقف العصا، عصا موسى الحية التي تسعى، بلعها لجميع الحبال وتلقفها لهم والقضاء عليها، هذا أمر عظيم. قال ابن كثير: وكان هذا أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة، وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق والمعجزة الباهرة، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، وكان وقحا جريئا عليه لعنة الله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهذا دليل على شدة عناده وأنه مكابر مهما رأى من الآيات، وإلا فإن أصحاب الاختصاص وأعلم الناس بالسحر، أعلم الناس بالسحر، لما رأوا هذه الحية تلقف ما يأفكون قالوا آمنا برب العالمين، سجدوا لله وعلموا أن هذا هو الحق المبين، وأن هذا لا يمكن أن يكون سحر، وأن موسى صادق في دعوته إلى الله، وأن الله هو رب العالمين وهو الذي يجب أن يعبد، وأن فرعون لا حق له في العبادة وأنه مبطل. فألقي السحرة ساجدين، سجدوا لله مباشرة، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره مؤمنون، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، آمنا بالله جل وعلا رب موسى وهارون، الذي يدعون موسى وهارون إلى عبادته دون من سواه. ونكتفي بهذا القدر حتى يكون الكلام التالي متواصلا. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.